فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة السادسة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يقع بعض الشباب فتيانا وفتيات في جهل، فهم يتصورون أن سن التكليف 16 سنة وقد يبلغون قبل هذه السن، ولكنهم لم يصوموا، فماذا عليهم؟ وهل يقضون السنوات الماضية؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هذا الذي ذكره السائل كثير، ولا سيما في النساء، حيث يأتيهن الحيض في سن مبكر أحيانا. وليس البلوغ محددا بالسن فقط، بل البلوغ يحصل بأشياء غير السن، وهي نبات شعر العانة وإنزال المني بالإضافة إلى تمام 15 سنة، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض. وعلى هذا فإذا بلغ الإنسان وجب عليه قضاء الصوم الذي تركه بعد بلوغه، وأكثر الناس يصلون في هذه المدة ولا يتركون الصلاة، لكن يتركون الصوم، حيث إن المرأة إذا بلغت بالحيض وهي صغيرة تستحي أن تخبر أهلها بذلك، وتجدها أحيانا لا تصوم، وأحيانا تصوم حتى وقت الحيض، فيجب عليها القضاء في الصورتين. إذا كانت لم تصم وجب عليها قضاء الشهر كاملا، وإذا كانت تصوم حتى أيام الحيض وجب عليها قضاء أيام الحيض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص بالغ أفطر في رمضان ظنا منه أن الصيام لا يجب إلا على من بلغ 15، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه قضاء ما أفطره، اللهم إلا أن يكون في محل يغلب على أهله الجهل، وليس عندهم أحد من أهل العلم فينظر في أمره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: فتاة أتاها الحيض وهي في 14 من عمرها، وتركت الصيام جهلا منها بأن البلوغ يحصل بذلك، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في 14 من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك، ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة، لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه. لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور 4: إما أن يتم لها 15 سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه 4 فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأي فضيلتكم في من عمله شاق ويصعب عليه الصيام، هل يجوز له الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا، فماذا يجب عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها، لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة، لأن القضاء لا حد لوقته. وهنا مسألة عكس هذه المسألة: امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة فاستحيت أن تخبر أهلها، فكانت لا تصوم، فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه، لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل ترك صيام رمضان من أجل كسب عيشه وعيش من تحته من الذرية، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل الذي ترك صيام شهر رمضان بحجة أنه يكتسب العيش له ولأولاده، إذا كان فعل ذلك متأولا يظن أنه كما جاز للمريض أن يفطر، فإنه يجوز لمن لا يستطيع العيش إلا بالإفطار أن يفطر، فهذا متأول ويقضي رمضان إن كان حيا، أو يصام عنه إن كان ميتا، فإن لم يصم عنه وليه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا تركه بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه، وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح وكثرة النوافل والاستغفار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها، فكذلك لا تفعل بعد وقتها. أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسيان: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، مع أن الجهل يحتاج إلى تفصيل، وليس هذا موضع ذكره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار، فما الواجب عليهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك، لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه، ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء، لأنهم لم ينوا الصيام من أول اليوم، بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء، لأنهم كانوا مفطرين عن جهل، والجاهل معذور بجهله، ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة فيه، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا هدد الكفيل مكفوله المسلم بالفصل من العمل إذا لم يفطر في رمضان، فهل يفطر؟ وما نصيحتكم لهذا الكفيل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تهديد عباد الله، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أرأيت لو قال لك: لا تصلي، فإن صليت فلا تعمل عندي، هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه، وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك، لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها. ونقول لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فأنت يا أخي اتق الله في هؤلاء العمال، ولا تحرمهم فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه، بل إن هذا قد يكون سببا لبركة العمل. وأضيف إلى هذا أنه كثرت الشكاوى من العمال في مكفوليهم، حيث إن بعض الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه، ربما يبقى شهرين أو ثلاثة أو أربعة لم يسلمه حقه، بل ربما ينكر ذلك أحيانا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. ثم ليتق الله في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد، فيماطلهم حقهم شهرين ثلاثة أربعة أكثر من ذلك، وهم في حاجة وأهلوهم قد يكونون في ضرورة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان، فهل يطالب بصيام الأيام السابقة؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة لأنه كان كافرا فيها، والكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم ولا صلاة ولا زكاة، ولكن لو أسلم في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء، أو الإمساك دون القضاء، أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب، فهو كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، على القول الراجح في هذه المسألة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أسلم الكافر في نهار رمضان، فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه، لأنه صار الآن من أهل الوجوب فلزمه، وهذا بخلاف ارتفاع المانع، فإنه إذا ارتفع المانع لم يلزم إمساك بقية اليوم، مثل أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهار، فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية النهار. وكذلك لو برأ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره، مع كونه من أهل الالتزام أي مسلما، بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. أما أولئك، أعني الحائض والمريض، فإنه لا يلزمهم الإمساك لكن يلزمهم القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يلزمه قضاء الأيام التي مضت من الشهر قبل إسلامه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه قضاء الأيام التي كانت قبل إسلامه، لأنه حين ذاك لا يوجه إليه الأمر بالصيام، فليس من أهل وجوب الصيام حتى يلزمه قضاؤه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار، فهل يواصل الفطر أم يمسك؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل، ولكن عليه أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا ليس بصحيح. ومثال ذلك رجل رأى غريقا في الماء وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه، وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه. فنقول: اشرب وأنقذه. فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل بقية يومه؟ نعم يأكل بقية يومه، لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإمساك. ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض، هل نقول لهذا المريض: لا تأكل إلا إذا جعت، ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ لا، لأن هذا المريض أبيح له الفطر. فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس. لو أن رجلا أفطر بدون عذر وجاء يستفتينا: أنا أفطرت وفسد صومي، هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟ قلنا: يلزمك الإمساك، لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمك بالبقاء على الإمساك، وعليك القضاء، لأنك أفسدت صوما واجبا شرعت فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قدم المسافر لبلد غير بلده فهل ينقطع سفره؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم ينقطع سفره، فيجوز له الفطر في رمضان وإن بقي جميع الشهر. أما إذا قدم إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه، لأن إمساكه لا يفيده شيئا لوجوب قضاء هذا اليوم عليه. هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علنا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئا لوجوب قضاء هذا اليوم عليها. وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز له أن يأكل ويشرب، لأنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه، وصار له أن يأكل ويشرب، بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر، فإننا نلزمه بالإمساك وإن كان يلزمه القضاء، فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسألتين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أشرتم إلى الخلاف في إمساك الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار، فهل من يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوجب صوم عاشوراء أمر من كان أكل بعد أن أصبح بالإمساك، استدلاله صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضا وطهرت في أثناء النهار فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم. وقلنا: إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما وهي المشهور من المذهب أنه يجب عليها الإمساك فلا تأكل ولا تشرب، والثانية أنه لا يجب عليها الإمساك فيجوز لها أن تأكل وتشرب. وقلنا إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله، وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. وقلنا: إن الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف، الواجب عليه أن ينظر في الأدلة، وأن يأخذ بما ترجح عنده منها، وألا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل معه، لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل، لقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأما الاحتجاج بما صح به الحديث، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء في أثناء اليوم، فأمسك الناس بقية يومهم، نقول: لا مستند لهم في هذا الحديث، لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه زوال مانع، وإنما فيه تجدد وجوب، وفرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب، لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل وجوب سببه، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا المانع، وما دام هذا المانع موجودا مع وجود أسباب الحكم فمعناه أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده. ونظير هذه المسألة التي أوردها السائل، نظيرها ما لو أسلم إنسان في أثناء اليوم، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب. ونظيرها أيضا ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر، فإن هذا تجدد له الوجوب، فنقول لمن أسلم في أثناء النهار: يجب عليك الإمساك، ولكن لا يجب عليك القضاء. ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار: يجب عليك الإمساك، ولا يجب عليك القضاء. بخلاف الحائض إذا طهرت، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء. الحائض إذا طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوما، وأن عليها القضاء. وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع، فمسألة الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع، ومسألة الصبي إذا بلغ أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، هذا من باب تجدد الوجوب، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها، وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار، فهل هذا صحيح؟ وما وجه ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهرا من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني ولم يتعقبهما. ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا مع علمهم بأنه رمضان، والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر، وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به. ولأن الله إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدة من أيام أخر بدلا عن التي أفطرها، ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله، لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه، فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما وهو القضاء عدة من أيام أخر، وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله فيجب عليهم الإمساك والقضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وحجتهم قياس ذلك على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك على من كان من أهل الوجوب، وهذا القياس فيه نظر. أولا، لأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار لا يباح له الفطر في أول النهار لو علم بالهلال، فلم يكن ممن يباح له الفطر ظاهرا وباطنا، وحقيقته أنه يحرم الفطر، لكن هو معذور بعدم العلم، فلم يكن عليه حرج في أكله قبل العلم بالهلال فأشبه الناس. ثانيا، ولأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار فأمسك له فائدة من الإمساك على قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه، وذلك أن هذا الإمساك يفيده ويسقط عنه القضاء، فلا قضاء عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه معذور بالأكل حيث لم يعلم بالهلال، مع أن أبا الخطاب ذكر رواية لا يلزمه الإمساك وقاله عطاء من التابعين، فإذا تبين أنه ليس من القائلين بوجوب الإمساك على الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم إلا مجرد القياس على ما إذا قامت البينة في النهار، وأن هذا القياس فيه نظر لعدم مساواة الفرع للأصل، إذا تبين ذلك فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، ولكن ينبغي ألا يظهر الأكل والشرب علنا إذا كان في ذلك مفسدة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الفرق بين هذه الحالة وبين من علموا بدخول الشهر في أثناء النهار؟ فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنهم في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، فبينهما فرق ظاهر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تقول جاءها الحيض وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وفي رواية أخرى: كنا لا نعدها شيئا، ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحا، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة، لأن هذه الكدرة ليست بحيض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامها؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر، فإنه إذا كان في رمضان يلزمها الإمساك، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا، لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو أصبح جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا،